إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، هو كما أثنى على نفسه جل جلاله وعظم شأنه وتقدست أسماؤه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانه سبحانه سبحانه الأرض أرضه والخلق خلقه والملك ملكه والحكم حكمه والإرادة إرادته والمشيئة مشيئته، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو فعال لما يريد. سبحانه سبحانه سبحانه على فقر وغفر فغفر وحكم فعدل وملك فقدر وخلق كل شيء بقدر. سبحان ربي خالق القوى والقدر. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على سيد الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل وإمام الأنبياء وقال بعضهم كان في السنة العاشرة. محمد ليس أمر مشروع، يعني ليس من الشرع أن نحتوي بالإسلام والمعلومات وتحول الكبلة ومد النبي ومش عارف وإيه وإيه وإيه، ليس هذا من شرع الله ولا من سنة رسول الله، ولكن الذي في شرع الله وفي سنة رسول الله أن المناسبات الإسلامية إذا مرت علينا فإننا نجدد معها العهد والبيعة لله ولرسول الله. Sure. فالمسلم يعبر رسالة الله، لا يتكاسل عن الصلاة، لا يتخلف عن الجماعة إلا إذا منعه عنها حب، مرض أو قوم أو طعام أو نوم أو غير ذلك، فإذا ما لم يمنعه عن الجماعة مانع شرعي وجب عليه أن يصلي الصلوات في جماعة. ثم ماذا؟ الدرس الثالث الذي نتعلمه فرض مقام محمد صاحبكم ماذا يقول؟

أي نظرة نريد منك أولا أن ترى توحيد الله إلا الله وأن تصلي Thank you.